تعالى فيما نقله عن ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وما يحب لنفسه من ترك الشر، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. هذا هو المؤمن حقا. وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم ولا يخونهم ولا يكذب عليهم ولا يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك. وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الأول حق الله والثاني حق العباد، تأتيك المنية وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. وأن تحب أن تأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليه.